كثرة الفتن وكثرة العقوبات فيتحملون ويصبرون، ولكنهم يتناصحون فيما بينهم. أكد عرفنا أن هذا منكر، فلا يجوز لنا أن نبقى عليه ولا أن نطيعه، وحيث أنه ليس بأيدينا إزالته فما لنا إلا أن نصبر ولا نخرج على ذلك الأمير ولا نقاتله، سواء كان ملكا أو واليا خاصا أو أميرا خاصا أو نحو ذلك، لأن في ذلك ذنب كبير. هكذا يقول: من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، يعني من خرج من ولاية السلطان الذي هو تحت يده أمر بالصبر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فأما ما دامت منكرات يمكن أن تزال أو تعالج أو لهم بها تأويل فلا يجوز الخروج عن طاعتها. هذا كلمة مات ميتة جاهلية يراد بها أنه من أهل الجاهلية الأولين الذين ماتوا قبل الإسلام، فإنهم ضلال، فنهى الله تعالى عن التشبه بهم. فذكر الظن في قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا ظن من ظنهم. وفي قول الله تعالى للنساء: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا أيضا من أمر الجاهلية. وفي قوله تعالى: الجاهل الذين في قلوبهم الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، ونحو ذلك. حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن سيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني. هكذا جاء هذا الرجل الظاهر أنه من الأنصار، لأن أسيد بن حضير من أشراف الأنصار من الأوس رضي الله عنه. ذكر أن رجلا يعني من أقاربه قال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. كان الاستعمال الذي يتسابقون إليه الاستعمال على الزكوات، وكان صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الزكاة من يستعمله لجباية الزكاة ولقبضها ولتفريكها، ويكون الذين يرسلهم لهم نصيب منها وهو نصيب العاملين عليها، فيرجعون وقد حصلوا على جزء منها قدر ثمنها أو نحو ذلك. كأنه يقول: استعملني على الزكاة كما استعملت فلانا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كره لهم ذلك وأمرهم بأن يصبروا. وهذا جاء في أحاديث: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، في رواية: الأثرة الاستئثار بالأموال وبالولايات. يصبروا أيها الأنصار على ما تلقون من الأثرة، يعني استأثر الناس بعدهم في أهل بني أمية لم يستعمل واحدا من الأنصار إلا قليلا، لم يستعملوهم على ولاية أو نحوها. وكذلك أيضا فيما بعده وإلى اليوم لم يستهل أن أحد من مشاهير الأنصار تولى خلافة أو تولى جباية أو تولى إمارة مشهورة أو نحو ذلك. فلذلك قال ستلقون بعدي أثرا، أي استئثارا يستأثر الناس بالدنيا فاصبروا. وقد وقع ذلك في أحاديث كثيرة يحث بها الأنصار على أن يتحملوا ويصبروا، وأمرهم أو بشرهم بأنهم سوف يلقونه حتى تلقوني على الحوض فهنالك تجدون. أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100 قيل أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. هكذا هذا الحديث رواه هؤلاء الأئمة، وفيه 3 صحابيات: زينب بنت أم سلمة صحابية وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة من أمهات المؤمنين، وزينب بنت جحش من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. والرواية عن زينب بنت جحش استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه، عرفت ذلك في وجهه وأنه شعر بشيء من الخوف الذي فيه خطر على الأمة، وما ذاك إلا أنه خاف على أمته أن يأتيهم عذاب أو يسلط عليهم عدو. يقول لا إله إلا الله، ابتدأ بهذه الكلمة ليحثهم على معناها، أي اعملوا بها وتحصنوا بها لتحسنكم بذلك من العذاب، لتتحصنوا من عذاب الله تعالى ومن تسلط الأعداء عليكم. ويل للعرب من شر قد اقترب، خص العرب لأن هذه الجزيرة تسمى جزيرة العرب، والغالب الذين يعمرونها ومن حولها كلهم من العرب، وإن كان الفرس في العراق والروم والنصارى والقبط في مصر وفي الشام وفي نجد وفي الحجاز كلهم من العرب، وكذلك في اليمن، فعليهم خطر كأنهم يخاف عليهم أن يتسلط عليهم العدو. أخبر بأنه فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد سفيان 90، يعني عقدا بالإصبع أو بالأصابع 90، أن يعقد بين إصبعين يحني الإصبع السبابة يجعلها في وسط الإبهام، يعني فرجة قدرها به. هذا الرجم هو الذي بناه بالقرنين سدا دون يأجوج ومأجوج، فلما طلب منه أولئك الذين حوله إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ردما، فجعل بينهم ردما منيئا، ولكن أخبر بأنه لا بد أن يهدم، فإذا جاء أمر ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد خلق هذا الرجل في ذلك اليوم، أجعل فيه هذه الفتحة، ويمكن أنه يهدم فيما بعد ويتسلط يأجوج ومأجوج ويعيثون في الأرض. فذكر الله تعالى أنهم سوف يخرجون بقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وقد يدخل فيهم جميع هؤلاء الكفر الذين في جهة الشرق، يعني يدخل فيهم جميع ما في تلك الجهة، يعني من روسيا مثلا، ومن الصين، ومن الهند والسند، ومن من عقيدتهم من يقال لهم الهندوس أو البريلويون أو ما أشبههم، كلهم إذا تسلطوا يقال أنهم يقوون على جزيرة العرب، وهذا من الفتن التي يخاف عليها على هذه الأمة منها. أنهك وفينا الصالحون، يعني فينا رجال صالحون. قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث وكثر المنكر وكثرت المعاصي والمحرمات وكثر الشرك والبدع وكبائر الذنوب وصغائرها ولم تغير وتمكنت المجتمعات، لم يؤمن أن يهلكهم الله ويسلط عليهم العدو. جاء في حديث آخر أنه يخبر ويقول أجعلت ربي ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني متى فعلوا ذلك يخاف أن يسلط عليهم العدو من غيرهم إذا كثر الخبث. حدثنا أبو نعيم حدثنا معينة عن الزهري حدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا المعمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. هذا الحديث رواه البخاري بإسنادين، الإسناد الأول عن ابن عيينة عن الزهري، والإسناد الثاني عن معمر عن الزهري، والزهري رواه عن عروة ابن الزبير عن أسامة بن زيد الذي هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطعم من أطعام المدينة، يعني على أثنة أو على مكان مرتفع كجبل صغير حتى أشرف على البيوت وعلى المساكن كلها. فترى ما أرى وكشف له عما لم يره غيره، لم يكونوا يرون شيئا، فأخبر بأنه يشاهد الفتن تقع بين البيوت كوقع القطر أي كوقع المطر، إذا هطل المطر فإنه تمتلئ به الأسواق والطرق والمنعطفات والمنازل ونحو ذلك. هذه الفتن هي فتن القتل، وقد تكون أيضا فتن الخلافات في المدينة. لا شك أنه وقع فتن قتال وفتن خلافات أيضا، ولكن المدينة لها حرمتها ولها مكانتها. أول ما اشتهر من هذه الفتن وقعت الحرة، وذلك لأن أهل المدينة لما بويع يزيد بن معاوية وكان له ملك وله سلطة وعنده قوة وعنده جيوش، فخلعوا بيعته، فجاءه الخبر أنهم خلعوا بيعته، فأرسل إليهم جيشا يقوده رجل يقال له مسلم بن عقبة، ويسميه السلف مسرف. لما برزوا وقاتلهم الحرة الشرقية وتغلب عليهم أباح لهم المدينة، نعوذ بالله، فأباح المدينة ودخلوا وأفسدوا فيها وزنوا ونهبوا وسرقوا. هذه من الفتن التي تخللت البيوت كأنها الكفر أي كأنها المطر. ويمكن أن يكون حدث بعدها فتن خلافية أي فتن الخلافات التي تقتضي أنهم يعذب بعضهم أو نحو ذلك. وإذا كان هذا في المدينة التي هي أشر من أشرف المدن فكيف بغيرها؟ لا شك أنه وقع فتن كثيرة في غيرها من البلاد، ولا تزال تقع، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حدثنا عياش بن الوليد، أخبرنا عبد الأعلى، حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العلم، يلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل. القتل. هكذا رواه الحديث أبو هريرة رضي الله عنه الذي هو أحفظ أو أكثر من حفظ من الصحابة رضي الله عنهم، وحدث بأحاديث ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات. تكون علامات لقرب الساعة، الأول قوله يتقارب الزمان، معروف أن الزمان هو كما هو ليل ونهار وسنوات وأشهر، ومعنى قوله يتكارب الزمان كانه يقول يتقاصر يقصر الليل ويقصر النهار، وهذا ليس بمشاهد، ولكن يريد هذا التكارب وجود استقصار النهار والليل، أن الناس يستقصرونها كما بهذه الأزمنة. الواقع أن الأزمنة هذه كأنها قصيرة، فأنعسوا يستقصرون الليل، أحدهم يصبح ولا يدري إلا والليل قد دخل، وكذلك أيضا يدخل الشهر ولا يمضي وقت إلا وقد انتهى الشهر ودخل شهر آخر، هكذا السنوات تتكاثر وتمضي سنة بعد سنة، والناس في غفلتهم والناس في لهوهم، ذلك لأن أهل اللهو وأهل السهو وأهل الغفلة لا يشعرون بمضي الزمان، ينشغلون بهذه الملاهي ونحوها إلى أن تتقضى الأعمار. هذا معنى تقارب الزمان. وينقص العلم، المراد العلم الشرعي، أن يذهب كثير من الناس في العلم الديني ويقتصرون على العلوم الدنيوية، على علوم الدنيا وما فيها، وهذا واقعا منذ قرون. ولأجل وقوعه وكثرته فإنه وقع الشرك ووقع الكفر بسبب نقص العلم. وقد يكون هناك علم وعلماء ولكنهم لا يعلمون ولا يعملون ولا يعلمون ولا يبلغون، فالعلم ناقص في كثير من الدول. قد يتهمون من يقرأ القرآن أو من يقرأ السنة، وقد يعاقبون من يراه متعبدا، من يراه جاهدا متعبدا صالحا مصليا صائما ذاكرا بالله تعالى. فلذلك أعرض الكثير عن العلم الشرعي ويبقى الشح. الشح أشد من البخل. البخل في قوله تعالى الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل هو منع الأموال أن تنفق في وجوه الخير، أن يرزق الله الناس أموالا، ولكن يمنعون أن ينفقوها في وجوه الخير، وقد ينفقونها في غير ذلك، ينفقونها في النفقات المحرمة أو ما أشبه ذلك. هذا هو البخل. الشح بخل وحرص، فهو أشد من البخل، أي أنه بخل إمساك شديد للأموال، ومع ذلك حرص على جمعها، وقد يجمعونها من حل وحرمة. فهذا كله دليل على ذم الشح. ولذلك قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أن يوق الشح في القلوب. ثالثا وتظهر الفتن، أي تنتشر وتتمكن. الفتن ها هنا فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن الخلافات. فتن الشهوات منتشرة، هذه الفتن أظلت وقع في محرمات كثير، فمن ذلك تبرج النساء تكتفهن يبتسم بها ذلك خلق كثير. وكذلك الدعايات إلى هذه المتن وإلى هذه المحرمات تمكنت في هذه الأزمنة أشد من غيرها. انتشرت صور النساء العاريات في الصحف والمجلات وذلك من الفتن. وكذلك انتشرت أيضا عبر الشاشات في المسلسلات وفي الفضائيات وفي الأفلام الخليعة وما أشبهها، هذه أيضا من الفتن، كلها من فتن الشهوات. وكذلك فتن الدعايات، الدعايات الذين يدعون إلى هذه المحرمات، هؤلاء أيضا ممن يحصل بسببهم فتن، فتن الشهوات. وإذا